بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ونعلق على بعض الفقرات ثم نأتي على بعض أصوله، نعلق على بعض الفقرات الذي وردت في الحديث ثم نعلق على الأصول الذي وردت في هذا الحديث، لأن المقصود بالحديث أصول الحديث ومشتمل عليه من القواعد. فذكر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وهذا مما يعني يعجب منه وتعجب منه ماذا؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه رجل ليس من أهل المدينة، ورجل كذلك لا يظهر عليه أثر ماذا؟ الشعث والغبر، كحال من يأتي من خارج المدينة. عادة من يأتي من خارج المدينة يأتي من سفر، يأتي ماذا؟ من سفر، فلا يظهر عليه أثر السفر ولم يكن من أهل المدينة. هذا مما يستجلب ماذا؟ العجب، مما يستجلب أن الإنسان يتعجب من رجل يعني في غاية من النظافة، وكذلك يعني ماذا؟ ترتيب ثيابه وحسن شعره إلى آخره، ومع هذا لم يكن من أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العجب الأول مما جعل عمر رضي الله تعالى عنه يتعجب من هذا السائل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتعجب هو خروج الشيء عن نظائره، التعجب خروج الشيء عن نظائره. العادة جارية أن من كان مسافرا يظهر عليه الشعث والغبر، ومن كان أهل المدينة يكون ماذا؟ معروفا. أما هذا لا يعرف وليس من أهل الأسفار، فهذا خرج عن نظائره، خرج ماذا؟ عن نظائره. المعروف أن من كان من أهل المدينة يعرف، وهذا ليس من أهل المدينة. وهكذا أيضا أن من كان مشغول ماذا؟ بسفره، أنه يظهر عليه الشعث والغبر، وهذا خرج عن نظائره، لا يظهر عليه هذا الأمر، لا يظهر عليه أثر السفر. فهذا مما يجلب التعجب والعجب، مما يجلب ماذا؟ التعجب للراوي، أي راوي ماذا؟ الحديث رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا مما حصل أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لا على فخذي نفسه. وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، من أجل أن يموه على الصحابة أنه ليس من يعني من الإنس، ليس ماذا أنه لذا أنه من الأعراب، حتى يموه ماذا على الصحابة أنه من الأعراب. عادة الأعراب يعني ما عندهم يعني ما يتعلق بكذلك يعني ماذا ما يتعلق بالأدب، ما يتعلق ماذا بالأدب. عادة الأعراب يكون عندهم جفاء، عادة الأعراب يكون عندهم ماذا جفاء وغلظة. ففعل ما يفعله الأعراب، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأدب أن الإنسان يضع كفيه على فخذي نفسه، فوضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل التمويه للصحابة، حتى يحصل التمويه على أنه أعرابي. لكن في الأولى ما يتضح أنه أعرابي، في الأولى لا يتضح أنه ماذا أعرابي من البادية، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفقرة الثانية يتضح أنه أعرابي، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يموه ماذا على الصحابة أنه من الأعراب، أنه ماذا من الأعراب، يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند يعني ركبتيه. ثم بعد ذلك لما أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، قال بعد ذلك يا محمد. وهذه عادة الأعراب، ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا التمويه الثاني، وهذا التمويه ماذا الثاني، حتى لا يعرف. ثم بعد ذلك الأمر الثالث أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه. قال تحجبنا، عادة من يسأل أنه يجهل، وعادة من يصدق أنه يعلم، فهذا مما يستجلب ماذا التعجب، مما يستجلب ماذا التعجب، حتى يموه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدق النبي عليه الصلاة، وعادة من يصدق الإجابة أنه يعلم الإجابة، كالذي يختبر التلاميذ يسألهم سؤالا وهو يعلم ماذا الإجابة، فلما يجيب يقول صدقت أحسنت أجبت وهكذا. لكن هذا جاء يسأل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أنه يجهل، أنه ماذا يجهل، ثم بعد ذلك يقول صدقت، صدقت يعني فيما أجبت، يعني كأنه يعلم المسألة. فهذا مما يستجلب ماذا يعني العجب، مما يستجلب ماذا العجب. إذن أشياء تستجلب ماذا التعجب، يعني من ماذا من فعل هذا الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء لا تستجلب ماذا التعجب من يعني ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أشياء تجعله ماذا يموه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء لا تجعله من قبيل ماذا التمويه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكل يقتضي التعجب، والكل يقتضي ماذا التعجب. فبعض الفقرات فيها تمويه، وبعض الفقرات لا تمويه ماذا فيها، لا تمويه فيها حينما أتى ولا يظهر عليه أثر الشعث ولا الغبر ولا يعرف ماذا أحد، هذا لا يجعله ماذا يموه بهذا ماذا الفعل. لكن كونه يعني يضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه حينما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بذلك التمويه، أراد بذلك ماذا التمويه. أما في الفقرة الثالثة فلا يحصل بها ماذا التمويه، لكن مع هذا لم يتفطن له ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لا على أنهم يعني ما عندهم ذكاء ولا دهاء، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم أنهم كانوا يفرحون إذا أتى الرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، لأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأله وهو منكس إجلالا واحتراما وتبجيلا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان لما يأتي الأعرابي يسأل عن أمر ماذا دينه يفرحون من أجل الفائدة، يفرحون، فلم يعلقوا على هذه التمويهات وعلى مما يتعجب ماذا منه. لكن بعد فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر، تدري من كان السائل، تدري من هذا السائل يا عمر؟ فقال الله ورسوله أعلم. عمر يعني ما عرف هذا الأمر، لم يعرف هذا ماذا السائل، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ماذا عن أشياء، أخبر ماذا عن أشياء، مما أخبر في آخر، لأن الأصول تأتي معنى الإسلام والإيمان والإحسان، سيأتي ماذا التعليق عليها، لكن بعض الفقرات هي ماذا في آخر مداء الحديث، أنه سأل في آخر الأمر عن الساعة، سأل في آخر الأمر ماذا عن الساعة، بمعنى أنه يعني حينما طرقت هذه الأصول العظيمة من إسلام وإيمان وإحسان، أن الإنسان جزما سيأتي له يوم ماذا يحاسب على هذه الأصول، فذكر ما يتعلق بالساعة، ذكر أن الساعة آتية ولا ريب، أن الساعة آتية ماذا ولا ريب، فسأل ماذا عن الساعة أي عن القيامة، سأل عن الساعة أي بمعنى أن هذه الأعمال يأتي يوم فيجني ثمار هذه الأعمال، أي هذه الأصول المسؤول ماذا عنها سيأتي يوم فيسأل الإنسان عن ثمار هذه الأصول، عن ثمار هذه ماذا الأصول. فأخبره يعني ماذا جبريل يعني ماذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر جبريل بأنه لا يعلم الساعة، من مسؤول عنها بأعلم ماذا من السائل، وهذا مما اختص الله عز وجل ماذا به، الساعة قائمة جزما، لكن تحديد ماذا وقتها هذا مما اختص الله عز وجل ماذا به. أما تحديد الزمن أنه في يوم ماذا الجمعة، هذا جاءت به النصوص، لكن في أي جمعة ماذا من الجمعة، هذا مما لم يطلع عليه لا ملك ماذا مقرب ولا نبي ماذا مرسل. فقال جبريل عليه السلام من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ماذا أخبرك ماذا عن أماراتها، سأخبرك ماذا عن أماراتها أي علاماتها. واستفادة الإنسان، كل الإنسان يستفيد من وجود هذه العلامات حتى يشتد الإنسان في العمل، فإن الإنسان إذا كان سيحصل له ماذا شيء فرى علامات هذا الشيء، لا شك أن الإنسان سيجد ويكتب في العمل، الإنسان ما دام أنه لم يخبر باليوم الذي يلقى الله عز وجل ماذا فيه، لكن يخبر عن أمارات وعن علامات، لا شك أن هذه تنفع الإنسان، تنفع ماذا الإنسان في الجد والاجتهاد والاستعداد للقاء الله عز وجل. فأخبر عن علامات ستحصل، عن علامات ماذا تحصل، وهذه من علامات الساعة ومن أمارات الساعة. وأمارات وعلامة الساعة على تقسيم ثلاثي عند أهل السنة، على تقسيم ثلاثي، منها ما مضى وهي ما يسمى ماذا بالصغرى، ومنها ما نعيشه وهي ما يسمى بالوسطى، ومنها ما سيأتي وهي ما يسمى بالكبرى، وهي ما يسمى بالكبرى. وألف العلماء مؤلفات ما يتعلق بأشراط الساعة وما يسمى بعلامات ماذا الساعة. من هذه العلامات، من هذه العلامات وهي التي يعني ماذا يعني يعيشها ماذا المسلم، التي يعيشها ماذا المسلم، أخبره أن الأمة تلد ماذا ربتها، أن الأمة تلد ماذا ربتها. وفسر هذا المعنى بتفسيرين، التفسير ماذا الأول أن ما يأتي من الأمة، يعني هذا سيد عنده أمة يطأها، فيأتي منها أولاد ذكورا وإناثا، فالأولاد من الذكور والإناث لهذا ماذا السيد هم أسياد هذه الأمة، هم أسياد لأنها أمة مملوكة، وهذا الولد ينسب إلى أبيه وهو السيد، ينسب ماذا إلى أبيه، فيكون من الأحرار بالإجماع، يكون من الأحرار بالإجماع، فهو سيد هذه الأمة التي هي أمه، التي هي ماذا أمه، هذا المعنى الأول. فربها وربتها المقصود سيدها وسيدتها، هي هو ابنها وبنتها، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني إخبار عن يعني تحول ماذا الأحوال، أن الأحوال قد تتحول وتتغير، أنه بعد ذلك سيأتي الأسياد والملوك من الإماء، سيأتي في آخر الأزمان الأسياد والملوك يأتون من الإماء لا من الحرائر، لكثرة الإماء، لكثرة الإماء يأتي من يسود هذه الأمة ويملك هذه الأمة، يأتي من طريق الإماء، يأتي من طريق ماذا الإماء، وهذا هو التفسير الثاني. والتفسير الثاني كأنه أقرب، لأن النبي صلى لأن الأمارات إنما تدل على تغير ماذا الأحوال، الأمارات للساعة والعلامات للساعة إنما تدل على تغير ماذا الحال، أن ستأتي أحوال على خلاف الأحوال التي نعهدها، تأتي أحوال، وهذه من العلامات والأمارات. ولهذا الكسوف والخسوف هي تعتبر من الأمارات والعلامات، من الأمارات والعلامات، لأنها آية من آيات الله عز وجل الكونية، لأن الحال يكون على خلاف الحال الذي نعرفه، الذي نعرفه أن الشمس ما يحصل لها هذا الأمر، أي أن الليل ما يكون نهارا ولا النهار يكون ماذا ليلا. وهذه يعني الأمارة، وهو أنه سيكثر ماذا الفتوحات ويسود ماذا يسود الملوك، وكذلك يعني ماذا يسود الأسياد والملوك عن طريق ماذا يعني عن طريق الإماء، عن طريق ماذا الإماء. فالمعنى الثاني هو أليق بيعني علامات الساعة وأمارات ماذا الساعة. وأخبر أيضا عن علامة أخرى وهي تطاول مدى الحفاة العراة، حفاة الذي لا نعال لهم، وهكذا كذلك العراة الذي لا لباس ماذا لهم، وذكر أنهم يتطاولون في البنيان إما من حيث علو البنيان وإما من حيث حسن ماذا البنيان. إنسان فقير لا يجد نعلا ولا يجد ماذا ثوبا، فترة من الزمن وإذا به يتغير ماذا حاله، يتغير ماذا حاله، فهذه أيضا من العلامات، هذه تعتبر أيضا ماذا من العلامات الذي أخبر بها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى أصول هذا الحديث وهي المقصودة بيعني ماذا جمع الإمام النووي عليه رحمة الله، فإنه يريد أن يجمع أصولا أي بمعنى ألفاظ يعني محدودة تشتمل على معان كثيرة وكذلك يعني ماذا عظيمة. فالأصل الأول الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يتعلق بأركان الإسلام، فسأله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، ما هو هذا الإسلام، ما هو هذا الإسلام. فالسؤال يعني يريد بماذا جبريل أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، يريد جبريل أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإسلام أن تشهد، أول أركان هذا الإسلام وأعظم أركان هذا الإسلام، أول أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام هي الشهادتان، أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، هذا هو الركن الأول، وجعلت الكلمتان ركناً واحداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، جعلتا ركناً واحداً باعتبار أن قيام العبادات القولية والفعلية على هاتين الشهادتين، إخلاص لله جل وعلا، وذلك في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا ماذا رسول الله. فالأعمال لا تقبل إلا بهذين الشرطين وهذين الركنين، إخلاص لله جل وعلا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا تتحقق الشهادة للإنسان ويدخل بها ماذا الإسلام إلا بأن يتواطأ اللسان والقلب على هذه الشهادة، وهو أن ينطق الإنسان بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ويعتقد ماذا بقلبه معنى لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد ماذا من نطق اللسان واعتقاد ماذا الجنان، نطق اللسان واعتقاد ماذا الجنان، يتحقق الإنسان الشهادة. أما كل إنسان يتلفظ بها والاعتقاد في قلبه، فهذا ما نفع، لم تنفع ماذا، لم تنفع المنافقين. وهكذا كون الإنسان يعتقد يعني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لكن مع هذا لا يتلفظ بها مع القدرة لا إله إلا الله، فإنها لا تنفعه. إذن من شرط لا إله إلا الله النطق باللسان والاعتقاد بالجنان، حين يتحقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإن إله بمعنى مألوه، فإن إله يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول، وها هنا يقصد به ماذا اسم المفعول، لا إله أي لا مألوه أي لا معبود. فإن الألوهية بمعنى العبادة كما هو من حيث الاشتقاق، فالألوهية بمعنى ماذا العبادة، فلا إله أي لا معبود، لا معبود. فقلنا لا إله إلا الله لا بد عند أهل السنة من تقدير خبر محذوف حتى يتحقق به ماذا الواقع، وإلا كان الواقع يكذب معنى هذه الكلمة. حينما تقول لا إله إلا الله إذا أجريتها ماذا على الظهر أنه لا معبود إلا الله، هذا ما هو صحيح، فإن الآيات تدل على أن في الأرض ماذا؟ معبودات، ولكنها قد عبدت بغير حق، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لهذا أهل السنة قاطبة يقدرون محذوه، إما أن يكون شبه، يعني ماذا شبه ماذا جملة، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مفرد. إما أن نقول لا إله بحق، أو نقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق ماذا إلا الله، فلا بد من تقدير هذه اللفظة، إما جار ومجرور، وإما اسم ماذا مفرد، إما شبه جملة، وإما ماذا جملة، إما شبه ماذا جملة، وإما ماذا جملة، وإلا لا يتحقق ماذا هذا الأمر في الواقع، ويكون هذا يعني ماذا يخالف الواقع. فأهل السنة يقولون التقدير لا إله بحق، أو لا إله حق إلا الله عز وجل. أما التفاسير يعني المبتدعة ممن يخالف أهل السنة أنه لا خالق لا رازق إلى آخره، هذا قول مرجوح يتعارض مع آيات كتاب الله عز وجل. إذا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله قال العلماء تستلزم الإخلاص لله عز وجل، تستلزم أي بمعنى لا تتضمن ولا تطابق، بمعنى أنه ليس من الجملة من حيث المطابقة الإخلاص، ولا كذلك من حيث ماذا التضمن الإخلاص، وإنما لا إله إلا الله تستلزم أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. فلو صرف الإنسان عبادة قولية أو فعلية قليلة أو كثيرة لغير الله جل وعلا، معناه أن تلفظ بلا إله إلا الله لا ينفع، لا ينفع أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يصرف عبادة من العبادات القولية والفعلية لغير الله عز وجل، هذا لا يتحقق فيه معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تستلزم ولا بد إخلاص كل العبادات القولية والفعلية لله عز وجل، فصرف شيء من العبادات القولية والفعلية يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا إله إلا الله تطرد الرياء، فإن صرف العمل من أجل الثناء هذا مما ينقص معنى لا إله إلا الله ويتعارض مع معنى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا تطابق ولا تتضمن، وإنما تستلزم أن الإنسان يتخلى عن كل العبادات التي تكون لغير الله عز وجل قولية أو فعلية، وهكذا يتخلص من الرياء إذا أراد أن يحقق لا إله إلا الله، وإلا ما حقق لا إله إلا الله. محمد رسول الله أيضا تستلزم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تستلزم يعني أربعة أمور. الأمر الأول أنه يعني ماذا تستلزم الأمر الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وهكذا امتثال ما يعني ماذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى وحده إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محمد رسول الله تستلزم هذه الأمور الأربعة، تستلزم هذه الأمور ماذا الأربعة، ولا بد. فإن لم يأتي الإنسان بهذه الأمور الأربعة أو بتخلف مدى بعضها، فإنه لم يأتي بما تستلزمه أشهد أن محمدا مدى رسول الله. فمحمد رسول الله ألا يعبد الله عز وجل إلا من طريقه، وهكذا يصدق في كل ما أخبر عن الله، وهكذا يمتثل مدى أمره ويكتنب مدى نهيه، فهذا معنى شهادة أن محمدا مدى رسول الله. إذن هذا هو الركن الأول، وجعل أي الشهادة الأولى والثانية ركنا واحدا لأنهما تضمنا قاعدة قبول ماذا الأعمال، قاعدة قبول ماذا الأعمال، فإن الأعمال لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة، إخلاص من دون متابعة ما ينفع، متابعة من دون إخلاص ما ينفع. ولو كان الإنسان عنده ماذا حسن ماذا النية، فإن حسن النوايا مع مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام لا تقبل ولا تنفع. ثم ذكر الركن الثاني وهو أن يقيم الإنسان الصلاة، وهو أن يقيم الإنسان الصلاة، وتأمل في قوله وتقيم ماذا الصلاة، وتقيم ماذا الصلاة، وتأمل في لفظة ماذا إقامة الصلاة، أي لابد أن تكون قويمة، ولا تكون قويمة إلا إذا تحققت ماذا شروطها وأركانها، هذا من حيث ماذا واجباتها، هذا من حيث الصحة، ومن حيث كمال قوامها لا تتحقق إلا بالسنن. فالصلاة لا تكون قائمة إما من حيث ماذا الشرطية وإما من حيث الكمال إلا إذا تحققت فيها الشروط والأركان والواجبات ماذا والسنن. فأمر الله عز وجل بإقامتها. تأمل في لفظة الإقامة، تأمل في لفظ ماذا الإقامة، أنه لابد أن تكون قويمة، ولا تكون قويمة وقائمة إلا بشروطها وأركانها وواجباتها، هذا من حيث الواجب. وأما من حيث الكمال فبسنن ماذا الصلاة، بسنن ماذا الصلاة. ثم ذكر أيضا الركن الثالث وهو ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق ماذا بالزكاة، وهو يعني أن الله عز وجل قد جعل ماذا مال، يعني جعل واجبا من الأموال، جعل في الأموال ما هو واجب يعني يخرج بشروط مخصوصة، وكذلك يعني ماذا عند الحول لأصناف ماذا مخصوصة، وهو التعبد لله عز وجل بإخراج مال المعلوم إلى جهة ماذا مخصوصة على وجه ماذا مخصوص في زمن مخصوص. هذه عبادة ماذا الزكاة، هذه عبادة ماذا الزكاة، أن يؤتي الإنسان الزكاة، أن يعطي الإنسان ماذا الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليه. وهكذا ذكر الصيام وهو الإمساك عن المفطرات، أي التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا سواء كان فرضا أو كان ماذا نفلا، لكن المقصود بأن يصوم الإنسان هذه الأركان، ذكر الأركان، والمقصود به رمضان خاصة، المقصود به رمضان ماذا خاصة، وهذا هو الركن ماذا الرابع، هذا هو الركن الرابع. أما الركن الخامس فهو حج بيت الله الحرام، وهذه من الأصول العامة أيضا، حج بيت الله الحرام، وهو أن يقصد الإنسان بيت الله عز وجل، التعبد بقصد بيت الله لأداء المناسك في وقت مخصوص، في وقت مخصوص، فهذا هو الحج، هذا هو ماذا الحج. ثم لما انتهى من ذكر أركان الإسلام، ويظهر لنا من أركان الإسلام أنها أعمال ظاهرة، أنها أعمال ماذا ظاهرة، فهذا هو الإسلام، وهذا هو الأصل، أن الإسلام أعمال ظاهرة، والإيمان كما سيأتي أعمال باطلة، وقد يعبر عن هذا بهذا وهذا بهذا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل إلى السؤال عن الأصل الثاني من أصول الإسلام ومن أصول ماذا الدين، ألا وهو الإيمان. الإيمان في اللغة والشرع بمعنى واحد على الصحيح، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، قال الإيمان والإيمان في لغة العرب وفي الشرع بمعنى واحد، فمن عرف الإيمان بأنه التصديق فهذا بعيد، من عرف الإيمان بأنه التصديق فهو بعيد، والصحيح أن الإيمان هو الإقرار، وهذا الإقرار والاعتراف، إقرار واعتراف إيمان لغة وشرعا، الإيمان لغة وشرعا هو الإقرار والاعتراف، وهذا الإقرار والاعتراف الذي هو مطابقة يستلزم أشياء، وهو الانقياد والقبول، يستلزم انقيادا وقبولا، انقيادا وقبولا لماذا؟ إن كان في باب المأمورات الامتثال، وإن كان في باب المنهيات الاجتناب، فحينها إذا حقق الإنسان هذا اللازم حقق الإنسان الإيمان شرعا ولغة، شرعا ولغة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن الإيمان الإقرار والاعتراف، هذا من قول المحققين من العلماء، أن الإيمان لغة وشرعا هو الإقرار والاعتراف، وهذا الإقرار والاعتراف لا يكون صحيحا شرعا ولا لغة إلا إذا استلزم أمرين، وهو ما يتعلق بفعل المأمور واجتناب المحظور المعبر عنه بالقبول والانقياد، المعبر عنه بالقبول مدى والانقياد، فهذا هو الصحيح في تعريف الإيمان، هذا هو الصحيح في تعريف ماذا الإيمان على معتقد أهل السنة والجماعة، على معتقد أهل السنة ماذا والجماعة، إقرارا واعتراف، هذا ما يتعلق بالقلب، هذا ما يتعلق بالقلب، ويستلزم بعد ذلك القبول والانقياد لأمر الله عز وجل بالامتثال، ولنهي الله عز وجل ماذا بالاجتناب. معنى ذلك أن الإيمان لغة وشرعا لابد أن يصدق الإنسان ويعمل، لابد أن يصدق الإنسان ويعمل، وإلا فما آمن، وإلا فما آمن. ثم بعد ذلك ذكر أن الإيمان بالله عز وجل مراتب، الإيمان بالله عز وجل يعني شرع فيما يتعلق بالإيمان، قال فأخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، فإن أركان الإسلام خمسة، وأركان الإسلام ستة. فأول أركان هذا الإيمان الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بأربعة أمور. الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق للمؤمن إلا بأربعة ماذا؟ أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل أي أن تعتقد أن الله عز وجل ماذا؟ موجود. فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالله، من أركان. إذن الإيمان بالله هو ركن، وهذا الركن أيضا تحت أركان. لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا تحققت ماذا؟ أركانه. من أركانه أن تؤمن بوجود الله عز وجل حتى يتحقق لك الإيمان بالله عز وجل. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل، الإيمان بربوبية الله عز وجل أي تؤمن بأن الله هو الخالق المالك المدبر إلى آخر أفراد الربوبية التي تتعلق بأفعال الله عز وجل، التي تتحقق تتعلق بأفعال الله عز وجل. إذن الإيمان بربوبية الله عز وجل أي وذلك في يعني ماذا؟ في الإيمان بأنه الخالق المالك المدبر إلى كل أفراد ربوبية الله عز وجل، إلى كل أفراد ربوبية الله. الركن الثالث من أركان الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهية الله عز وجل أي بانفراده بالعبادة، بانفراد الله عز وجل، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أمر أن العبادة لا تتحقق ماذا للإنسان، لا تتحقق ماذا للإنسان إلا بإفراد كل قول وفعل يتقرب به الإنسان لله عز وجل، حينها تتحقق الإنسان العبادة، حينها تتحقق الإنسان ماذا عبادة الله عز وجل. الرابع أن تؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذه هي أركان الإيمان بالله عز وجل. إذن الركن الأول من أركان الإيمان إيمان بالله، وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالإتيان بأركان ماذا أربعة. إذا تحققت تحقق الإيمان بالله عز وجل، والاسترسال فيها وذكر ماذا أدلتها يطول ماذا المقام. قل ما الشيخ النووي عليه رحمة الله في ذكر مقام أصول الإسلام، في ذكر مقام ماذا أصول وقواعد، لا يريد الاسترسال في ذكر الجزئيات، لأن هذه الجزئيات منها ما يذكر في باب الأحكام العلمية وهي العقائد التوحيد، ومنها ما يذكر في باب الأحكام العملية وهي الحلال والحرام. ولكن هذه الأحاديث في ذكر مقام الأصول، في ذكر مقام ماذا الأصول. ثم ذكر يعني الركن الثاني من أركان الإيمان بالله الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة أي لا يتحقق الإنسان الإيمان بالله عز وجل إلا إذا تحقق الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، ألا وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة هم عالم ماذا غيبي، عالم ماذا غيبي، لا يرى ماذا الإنسان. خلقهم الله جل وعلا من نور، خلقهم الله جل وعلا من نور، لا يأكلون ولا يشربون، فإنهم صمد بمعنى لا إجواب ماذا لهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا لهم وظائف ولهم ماذا أعمال ولهم أصناف، وهم ماذا أصناف ولهم أيضا ماذا أسماء. ما الواجب على الإنسان؟ الواجب على الإنسان فيما يتعلق بملائكة الله الإيمان الإجمالي، ثم الإيمان التفصيلي فيما جاء من ما يتعلق بأعمالهم، ما يتعلق بوظائفهم، ما يتعلق بأسمائهم. فالواجب الإيمان، لأن قد جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي الإيمان الإجمالي يكفي، الإيمان الإجمالي ماذا يكفي. فهكذا أيضا يؤمن الإنسان بما علمه من الملائكة ومن أسمائهم ومن أعمالهم ومن وظائف. لماذا؟ لأنه وارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان الإيمان ماذا بالله عز وجل الإيمان بالكتب، الإيمان ماذا بكتب الله عز وجل. والكتب جمع ماذا كتاب، الكتب جمع ماذا كتاب، وكتاب يعني المقصود به المكتوب، فإن كتاب يأتي على ماذا كاتب ويأتي على مكتوب، والمقصود بها هنا ماذا المكتوب. فالكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم، وكلها ماذا يجب الإيمان ماذا بها، يجب الإيمان بها جملة جملة. وأما ما يتعلق بالقرآن يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، يجب الإيمان به. وهكذا فيما ورد من كتب الله السابقة ما لم يحرف وما لم يبدل يجب الإيمان ماذا به، لكن من حيث العمل لا يعمل إلا بالقرآن، فإن القرآن يعني ناسخا لكل الكتب الذي قد مضت والتي ماذا سبقت. إذن أول يعني ما يتعلق بالكتب المنزلة على رسول الله، فعلى المسلم أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول من رسله، وهكذا يعني ماذا من أولها إلى آخرها. وقلنا أن كلها ماذا منسوخة من حيث العمل بها، منسوخة من حيث ماذا العمل بها، فلم يبقى من حيث العمل إلا العمل بالقرآن، إلا العمل بالقرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. والإيمان بكتب الله عز وجل كما قال العلماء يتضمن أمورا أربعة، الإيمان بكتب الله عز وجل الذي هو ركن من أركان يتضمن أمورا أربعة. الأمر الأول أن نؤمن بأن الله نزل كتبا ماذا على رسله، أن نؤمن بأن الله نزل كتبا ماذا على رسله. الركن الثاني وهو أن نؤمن بصحة ماذا ما فيها ما لم يحرف وما لم يبدل، نؤمن بصحة ماذا ما نزل فيها ما لم يبدل وما لم يحرف. الثالث أن نؤمن بما فيها من الأحكام، أن نؤمن بما فيها ماذا من الأحكام، فيها من الأحكام ما لم تخالف ماذا الشرع الذي نحن عليه. وهذه مفرع على مسألة، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة معروفة عند الأصوليين. وإلا الركن الثالث من أركان الإيمان بكتب الله عز وجل أن نؤمن بكل الأحكام الواردة في كتب الله عز وجل ما لم تكن منسوخة بكتابنا. والرابع أن نؤمن ماذا بما علمنا من أسمائها، أي من أسماء هذه ماذا الكتب المنزلة على رسول الله. فهذه هي أربعة التي تضمنها ماذا الإيمان بكتب الله عز وجل. إذن الإيمان بكتب الله عز وجل يتضمن أمورا أربعة لا بد من الإيمان بها، وإلا ما حقق الإنسان الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله. وهكذا أيضا ماذا من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان برسل الله، فإنه ركن من أركان ماذا الإيمان، ركن من أركان ماذا الإيمان. وأول هؤلاء الرسل على الصحيح، بل لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول أن أول الرسل هو ماذا إدريس، ولكن أول الرسل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل أن أول رسول أرسله الله عز وجل ماذا نوح عليه السلام، وآخر الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام. والتكذيب رسول من رسل الله عز وجل تكذيب بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الإيمان بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. وما ذكر في كتاب الله عز وجل من الأنبياء فكل نبي ذكر في كتاب الله فيعتبر من الرسل، كل رسول يعني ماذا أو كل نبي ذكر في كتاب الله عز وجل فإنه يعتبر ماذا من رسول الله. وما الفرق بين النبي وبين ماذا الرسول؟ جمهور العلماء أن الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه ماذا بشرع، وأمره الله عز وجل بأن يبلغ هذا الشرع إلى أقوام مخالفين، إلى أقوام. أما النبي فهو يوحى إليه ولا شك، يوحى ماذا إليه، ولكنه مرسل إلى أقوام موافقين في الغالب، إلى أقوام ماذا موافقين. أما الرسول فهو من أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتاب وأمر أن يبلغ هذا الكتاب إلى أقوام مخالفين. أما ما يتعلق بالأنبياء فهو إلى أقوام ماذا موافقين، وكلاهما قد أوحى الله عز وجل إليه ماذا بشرع، كلاهما قد أوحى الله عز وجل إليه ماذا بشرع. إذن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والتكذيب لرسول من رسول الله هذا يعتبر ماذا من الكفر، فينتقض على الإنسان الإيمان، ينتقض على الإنسان ماذا الإيمان. فاليهود والنصارى الذين آمنوا بالله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى العرب خاصة، ولم يجعلوا ماذا مرسلا إلى الثقلين، هؤلاء كذبوا كل رسول. هؤلاء لا آمنوا بموسى ولا بعيسى، لا آمنوا لا بموسى ولا بعيسى، فإن التكذيب برسول تكذيب بكل رسول الله صلى الله بكل رسول الله عليهم الصلاة والسلام. الركن السادس وهو ما يتعلق الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يقول العلماء أنه لا يتحقق إلا إذا تضمن أمورا. الإيمان باليوم الآخر لا يتحقق إلا إذا تضمن أمورا. من هذه الأمور التي تضمنها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوقوعه وأنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. الثاني الإيمان بما يكون في ذلك اليوم، الإيمان بما يكون في ذلك ماذا اليوم. وذكر تفاصيل هذه المسائل هذه في كتب العقائد، لكننا نذكرها ماذا مجملة لأن الكتاب كتاب فقهي، الكتاب كتاب فقهي لا عقدي. الثالث الإيمان بما ذكر فيه من حوض، من شفاعة، من صراط، من ميزان، من جنة، من نار، وهكذا الإيمان بنعيم القبر وعذابه. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن هذه الأمور الأربعة، فإن لم يؤمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة ما آمن باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر على حدة يعتبر ركن من أركان الإيمان، والإيمان بما يتضمن اليوم الآخر من هذه الأمور ماذا الأربعة يعتبر ماذا إيمان باليوم الآخر. وإلا ما آمن الإنسان باليوم ماذا الآخر، ما آمن الإنسان باليوم الآخر. الخامس أو السادس من أركان الإيمان، أركان ماذا الإيمان، الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتحقق في أربعة مراتب عند أهل السنة والجماعة، يتحقق في أربعة مراتب عند أهل السنة والجماعة. المرتبة الأولى العلم، أي بمعنى يعتقد العبد أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء ماذا علما جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. الثاني هو الذي تضمن الإيمان ماذا بالقدر، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله جل وعلا قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، لا يخرج يعني شيء مما علم الله عز وجل يعني عن اللوح ماذا المحفوظ. وهكذا الثالث عموم مشيئته، يؤمن الإنسان بأن لله عز وجل عموم المشيئة، ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء ماذا لم يكن، وما لم يشاء ماذا لم يكن. الرابع الخلق، هو الثالث ماذا نعم هذه الثالث الإيمان ماذا بعموم المشيئة. الرابع الإيمان ماذا بالمرتبة الرابعة الإيمان بعموم ماذا الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق ماذا كل شيء. فهذه هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. إذن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق إيمان العبد إلا به، وهذا الركن لا يتحقق إلا إذا آمن الإنسان بمراتب ماذا الأربعة من علم وكتابة وعموم مشيئة وعموم ماذا خلق وتفاصيله كما قلنا في كتب العقائد. ثم انتقل إلى الإحسان، انتقل ماذا إلى الإحسان، فيسأله ماذا عن الإحسان، فما هو الإحسان؟ فعرف له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإحسان. إذا حقق الإنسان الإسلام وحقق الإنسان الإيمان، وقد يقول قائل ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ مر معنا من حيث الإجمال أن الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان أعمال ماذا باطنة، وقد يعبر عن الإسلام بالإيمان والإسلام وعن الإيمان بالإسلام. ولهذا يقول العلماء في القاعدة المعروفة أنهما إذا اجتمعا افترقا، إذا رأيت إسلام وإيمان أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، وإذا رأيت إسلاما أو رأيت إيمانا فاعلم أن الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل ماذا الإسلام، كالفقير والمسكين، هذا مر معنا كالفقير ماذا والمسكين. ثم انتقل إلى مرتبة ماذا الإحسان، إلى مرتبة الإحسان. فإذا تحقق الإسلام وتحقق الإيمان من الإنسان بعدها يطالب بالإحسان، يطالب ماذا بالإحسان. فعرف لها النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ماذا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر مرتبتين من مراتب ماذا الإحسان، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية مرتبة المراقبة. مرتبة الأولى تعبد الله كأنك تراه، مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه مرتبة ماذا المراقبة، والأولى أعظم من الثانية. فإن كون الإنسان يعني يهرول إلى عبادة الله ويشتاق إلى عبادة الله ويقبل على عبادة الله أعظم من الهروب إلى الله بعبادته، من الهروب إلى الله بعبادته، فالإنسان يهرب من الله إليه، وذلك بالخوف منه. والأول يسمى الطلب والثاني يسمى الهرب، الأول يسمى الطلب والثاني يسمى الهرب. ومرتبة الطلب أي أن الإنسان يطلب الله عز وجل، هذا أعظم عند الله عز وجل من مرتبة الهرب، وكلاهما يريد الله، كلاهما ذاك يهرب من الله إليه وهذا يطلب الله ابتداء. فالمرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، والمرتبة الثانية مرتبة ماذا؟ المراقبة. يكون الإنسان على هذين الحالين، يكون الإنسان على هذين الحالين. نقرأ الحديث الذي بعده على عجل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث ابن عمر. نعم، حديث ماذا؟ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة، ويقال شهادة إما على سبيل البدلية بدل البعض من الكل، وإما على سبيل خبر المبتدا ماذا محذوف هي الشهادة. فذكر قال: شهادة أن لا إله إلا الله. والكلام على الشهادتين مر معنا، وهكذا الكلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان مر معنا. التعليق على ماذا؟ التعليق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مسألة نبه عليها، وهي ما يتعلق بتقديم الحج على الصيام. وفي الحديث الذي مر معنا تقديم الصيام على الحج، فما الفائدة الذي يستفيد منها؟ قال العلماء: فرق بين الترتيب الذكري والترتيب الزمني. الترتيب الزمني أن الصيام قبل الحج، هذا في الزمن معروف، هذا متى فرض؟ ذاك فرض في السنة ماذا؟ الثانية، وذا فرض في السنة العاشرة. هذا من حيث الترتيب الزمني. أما من حيث الترتيب ماذا الذكري، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الذكر الآن هنا، فقدم الحج على الصيام. وإلا فزمن، من حيث الزمن فالصيام مقدم على الحج. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث عبادات قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون مركبة، قد تكون ماذا طلع يعني ماذا، قد تكون فعل وقد تكون كف، قد تكون فعل وقد تكون ماذا كف. فذكر أول هذه العبادات وهي الصلاة. الصلاة عبادة قولية فعلية، الصلاة عبادة هي من العبادات البدنية تشمل القول والفعل. الصلاة من العبادات البدنية التي تشتمل على القول وتشتمل على ماذا؟ على الفعل، وتشتمل على الفعل. والصيام وما يتعلق بالزكاة من العبادات المالية، وما يتعلق بالحج فهي عبادة مركبة من مالية وبدنية. في حق من؟ في حق من لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بالمال، فيتحقق في حقه عبادتان، عبادة بدنية وعبادة مالية. أما من كان بجوار يعني مكة ولا يحتاج إلى المال ولا يتوقف الحج على مال، فإن العبادة في حقه عبادة بدنية. ولهذا يتردد العلماء: هل الحج عبادة بدنية أو مالية، أو أن المقام يحتاج إلى تفصيل؟ المقام يحتاج إلى تفصيل. وهكذا الصوم من العبادات ماذا؟ البدنية. الصوم من العبادات البدنية. الصلاة عبادة فعلية، والصيام عبادة ماذا؟ تركية، أي ما يتعلق ماذا بالصيام، صحيح أنها تتعلق بالبدن ولكن فيها كف، والصلاة صحيح أنها عبادة تتعلق بالبدن ولكن فيها ماذا؟ فعل، لكن فيها ماذا؟ فعل. وانظر سبحان الله إلى هذا، يعني إلى هذه الحكمة. إما كون الإنسان يعني يكف عن محبوب، ما هو المحبوب؟ الأكل والشراب والجماع في نهار رمضان، وهكذا كذلك يعني ماذا؟ يعني يبذل المحبوب وهو ما يتعلق بالمال، إما بذل المحبوب وهو المال، وإما كف عن المحبوب وهو ترك الطعام والشراب والجماع، وإما جهد الأبدان. ولهذا يقولون يعني تنوعت هذه العبادات من أجل الامتحان والاختبار للعباد، تنوعت هذه العبادات، لأن بعض الناس قد لا يعني ماذا لا يصعب عليه بذل الأموال لكن يصعب عليه يعني ماذا إنهاك الأبدان، وبعضهم يعني يسهل عليه أن يهلك ماذا بدنه ولا يصرف قرشا واحدا. فابتلى الله عز وجل العباد بهذه العبادات من حيث التنويع، منها مالي منها بدني منها مالي بدني. قالوا هذا لأجل الاختبار والامتحان، والله عز وجل إنما جعل الخلق في هذه الدنيا لأجل الابتلاء والامتحان، لأجل الابتلاء والامتحان، أيهم ماذا أحسن ماذا عملا. فهذا هو مقصود ماذا الحديث الذي أورد ماذا المصنف عليه رحمه الله وشرح هذه الفقرات مر معنا، وهي ما يتعلق بالشهادتين، يتعلق بالصلاة والزكاة والحج، ما يتعلق بالصيام، وتفصيلها سواء كان في الأحكام العلمية في العقائد هذه بابها في باب وأبواب العقائد، وإن كانت عملية كالصلاة وما بعدها هذه أبواب العمليات وهي أبواب الحلال والحرام في أبواب الفقه، تفاصيلها في أبواب ماذا الفقه. نكون انتهينا من الحديث الثالث، وبعض الأحاديث فيها طول تحتاج وقفات، وبعض الأحاديث يعني صغيرة وقصيرة، قد ربما نأخذ ثلاثة أربع أحاديث في المجلس ماذا الواحد حتى ننتهي من المقرر. أما الوقوف على كل لفظة ما سننتهي، والمقرر هو عشر أسابيع ربما حتى ننتهي، عشر أسابيع حتى ننتهي من المقرر. بارك الله فيكم، في إشكال، في ملاحظة، في سؤال؟ وإلا الآن وقت الإفطار، بارك الله فيكم.